وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق على ذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديث المعتاد أقول للمسلم على المسلم حقوق، وحق علي إن شاء الله تعالى أن أذكر رجلا كان يقطن في هذا الحي، كانت يده يدا خيرة، وكان من السباقين للخير، وله مواقف كثيرة جدا عايشتها بنفسي إن دلت فإنما تدلل على أنه كان محبا لله وللرسول، وأحسبه كذلك إن شاء الله. والحج مهدي، أسأل الله أن يتغمده برحمته، فقد توفي أول أمس، وجاء موته بقدر من الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على قدر الله. وكلنا إن شاء الله تعالى في هذه الدنيا ضيوف، ما في شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواسي نفسه حينما مات ولده إبراهيم، قال: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا نحن جميعا قد أصبنا بالحزن على هذا الرجل الذي فعلا افتقدناه، وافتقدنا فيه طيبة القلب وحسن الجوار والسعي إلى الخير. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا أعلم أن مصاب أهله فيه مصاب عظيم، فأقول لهم إن الله سبحانه وتعالى لم يقطع بالخلد لأحد، فقال عز من قائل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ولذلك ذكر أن ملك الموت حينما دخل على نبي من الأنبياء، والأنبياء يستأذنون ويخيرون، فهو يخير هذا النبي: تريد الموت أم البقاء؟ قال: لو ولو بقيت ماذا بعد إلا يحصل؟ قال: ستموت. قال: إذن الآن يعني خلاص المسألة محسومة محسومة، والله سبحانه وتعالى قد قالها لخيرة خلقه: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا قضاء مبرم من الله سبحانه وتعالى. إن أردنا لهذا الميت خيرا، وهذه كلمة أوجهها إلى أهله وذويه، وأعلم أنهم يسمعونني فهم على مقربة مني، الصراخ والعويل والكلمات التي لا ترضي الله تؤذي الحي وتؤذي الميت، تؤذي الحي، فالحي يتحمل أوزارا لا حصر لها، لأنه يكون بهذا ساخطا على قضاء الله وعلى قدره. وأما الميت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. تقول المرأة: وسبعاه، فيوكل الله سبحانه وتعالى به ملك يضربه بمطرقة من حديد ويقول: أأنت سبعها؟ تقول: واجملاه، فيضربه الملك ويقول: أأنت جبلها؟ وهكذا. فما في شك أن مثل هذه الصور يتأذى بها الميت أيما تأذن، وعلى هذا فينبغي إن شاء الله تعالى، إن كنا نحب الميت بصدق فينبغي أن نقدم له خيرا لا أن نقدم له شرا، والخير الذي يقدم له إن شاء الله تعالى الاستغفار والدعوات الطيبات والصدقات الجارية نكثر له من هذا إن شاء الله تعالى. أما أرواحنا فهي أمانات عندنا، الله سبحانه وتعالى يأخذها وقت ما شاء وكيف ما شاء، لا دخل لأحد في هذا. وأنا يعني أعجب حينما أقول أو أسمع أن فلان أقل هتموت، يقول بعد الشر. سبحان الله، أي شر هذا، أي شر هذا، وهو ليس عنا ببعيد. الموت يقف على باب كل واحد فينا، وكل إنسان له وقت، كل إنسان له وقت وله مكان وله زمان لا يتجاوزه. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وعشان كده من الخطأ لما ينعزل نقول له البقية في حياتك، أي بقية؟ أي هو لسه له بقية؟ أي بقية؟ هو قد استوفى أجله. وإنما نقول البقاء لله، يعني لا يبقى إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه مسألة محسومة، فنحن لا نملك إن شاء الله تعالى لهذا الرجل الذي يعني لمسنا فيه الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. ولا أريد أن أقول عن مواقف كثيرة جدا والله لهذا الرجل حتى يكون عمله خالصا لوجه الله، فلا نملك إن شاء الله تعالى إلا أن ندعو له أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يدخله مدخلا كريما. اللهم أدخله مدخلا كريما، اللهم وسع له في قبره وأمر له فيه، اللهم وسع له في قبره وأمر له فيه، اللهم وسع له في قبره وأمر له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين، واغفر له ما قد سلف برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما نملك أن نقدمه لهذا الرجل، وهذا من حق هذا الرجل علي، وقد كنت يعني أكن له حبا كبيرا، فأسأل الله أن يتغمده برحمته. أعود إلى حديث المعتاد، وتعلمون أننا نواصل المسير مع تاريخ ابن عساكر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وهذا التاريخ الطيب القيم. في المحاضرة السابقة وصلنا إلى حديث الرجل عن فضائل دمشق، وتحدثنا ما قاله في سبب تسمية دمشق بهذا الاسم، ثم بدأنا بأنه ذكر أنه قد ورد في فضائل دمشق آيات في القرآن الكريم. كان مجموع هذه الآيات كما رأينا في المحاضرة السابقة آية في الله سبحانه وتعالى تحدث عنها في سورة المؤمنون، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فقد قال بعض أهل العلم إن هذه الربوة كانت بدمشق، وهذا شيء وارد عن كثير من السلف. انتقل بعد هذا إلى سورة التين والتين والزيتون وطور سينين، وبعضهم أخبر إن التين الذي أقسم الله به يعنى بذلك دمشق، فهو لا يزرع أو أجود التين يزرع بدمشق. وقلنا طبعا هذه الرواية أو هذا الكلام ليس بصحيح وليس منضبط، ولكن كعادة ابن عساكر يذكر ما صح وما لا لم يصح، يعلق على ما صح ويعلق على ما لم يصح، وهذا من باب أمانة الرجل. ثم وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقلنا ان الكلام كان عن عاد، وعاد هم قوم هود، واعتقد ان احنا حسبنا حسبة هو حسبها عن طريق القرآن الكريم ان دمشق هي كانت موطن قوم عاد، وهي من اقدم المدن التي بنيت وبناها اولاد سيدنا او بعض ابناء سيدنا نوح. وهذه القرية يعني عمرها قوم هود وهم العماليق، وعرفوا بحضارة خاصة وبقوة خاصة، ولذلك هم قالوها من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى لغرورهم وضلثهم، ولكن كانت لهم قوة شديدة جدا، ولذلك عمروا عمارة خطيرة جدا، وكلها كانت تقوم على العمد والأبنية للشاهقة. ولذلك قلت لكم في دمشق بيكتشفوا مدن تحت الأرض كل مبانيها قائمة على العمد. فهذا ما جمعه ابن عساكر من آيات في القرآن الكريم تدلل على فضل دمشق. انتقل ابن عساكر بعد هذا في فضائل دمشق إلى عنوان أن هو كاتب ما ورد، ولا بيعجبني هذه التسميات لأنها تشير إلى قوة الموضوع أو ضعف الموضوع، يعني ما قال ما صح، وإنما قال إيه؟ ما ورد. من أن دمشق من مدن الجنة وأبواب الجنة، لأن دمشق من مدن الجنة وأبواب الجنة طبعا. وذكر فيها تحت هذا العنوان حديثين، حديث الأول حديث طويل بيرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيسموه الحديث الرباعي، يعني قائم على العدد أربعة، قائم على العدد أربعة. فأبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار من الملائكة أربعة، اختار من الملائكة أربعة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، واختار من النبيين أربعة، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، واختار من الخلفاء أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختار من الموالي أربعة، الموالي المولى اللي هو العبد الذي حرر فيسمى إيه؟ مولى، واختار من الموالي أربعة، سلمان الفارسي وبلال الأسود وصهيب الرومي وزيد بن حارثة، واختار من النساء أربعة، خديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاح اللي هي امرأة فرعون، واختار من الأهلة أربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ممكن تقول ذو، ممكن تقول لا، ذو على انها اعتبار خبر لمبتدا محذوف تقديره هي، وممكن تقول ذا على اعتبار اختار أربعة ذا القعدة، ولذلك تارة تجدني انطق بالضم الرفع، وتارة تجدني بنطق بالنصب، ما تجيش تقول غير مش عارف يتكلم، شوية ضمها وشوية افتحها، واخد بالك؟ لا، الحمد لله رب العالمين، ربنا ادانا يعني اتقان اللغة، ولكن كما قلت يجوز فيها هذا ويجوز فيها ذاك، خلاص. فبقول اني اختار من احنا وصلنا فين، الاهلة اربعة، ممكن تقول ذا القعدة على اعتبار انها مفعول الاختار، ممكن تقول ذي القعدة على تقدير هي، يبقى ده مبتدأ محذوف، الخبر ذي القعدة، وصلت؟ خلاص. يبقى اختار من الاهلة اربعة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، واختار من الأيام أربعة، يوم الجمعة ممكن تقول يوم الجمعة، خلاص يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عاشوراء. واختار من الليالي أربعة، ليلة القدر، أنا هنطقها كلها بالضمة زي ما هي مكتوبة في الكتاب، وده تعبير صح، ليلة القدر وليلة النحر وليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. واختار من الشجر أربعة، السدرة اللي هي سدرة الايه؟ منتهى يعني، السدرة والنخلة والتينة والزيتونة، شجر التين وشجرة الزيتونة. واختار من المدائن أربعة، هو ده الشاهد اللي هو عايز يقوله بقى. واختار من المدائن أربعة، مكة وهي البلدة، البلدة يعني هو أصل ربنا أقسم بيها، والبلد اللي هي الأمين وهي البلدة، والمدينة وهي النخلة، وبيت المقدس وهي الزيتونة، ودمشق وهي التينة. واختار من الثغور أربعة، الثغور كل بلد بيبقى له ثغر يعني مدخل، واحنا عندنا المداخل للقاهرة كثيرة جدا، خلاص. فاختار من الثغور أربعة، الإسكندرية بمصر، وقزوين بخرسان، وعبدان بالعراق، وعسقلان بالشام. واختار من العيون أربعة، يقول في محكم كتابه فيهما عينان تجريان، ويقول فيهما عينان نضاختان. في سورة الرحمن ذكر أربع عيون، عينان تجريان ودل مين؟ السابقين، وعينان نضاختان ودل أصحاب اليمين، مجموع العيون كام؟ أربعة. يبقى اختار من العيون أربعة، يقول في محكم كتابه فيهما عينان تجريان، ويقول فيهما عينان نضاختان. فأما التي تجريان فعين بيسان وعين سلوان، عين سلوان دي على فكرة موجودة في بيت المقدس بيتبركوا بماءها. وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكا. واختار من الأنهار أربعة، سيحاء وجيحاء والنيل والفرات. واختار من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسموه الحديث الرباعي، يسموه الحديث الرباعي. طبعا الشاهد هو عايز يقول إن اللي قال إن دمشق من مدن الجنة، فالحديث ده أولا بيشير لأنها من المدن الأربعة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، فبيختارها لإيه؟ فراح جاب حديث ثاني، والحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مدائن في الدنيا من الجنة، مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأربع مدائن من النار، الرومية والقسطنطينية وأنطاكية وصنعاء. خلاص، فعايز يقول ان دمشق من المدن التي اختارها الله، والحديث الثاني يقول اختارها يعني ايه؟ يعني جعلها من مدن من مدن الجنة. طبعا الرجل بعد ان ذكر هذا العنوان كان امينا وكان دقيقا، كان امينا وكان دقيقا. اختاروا لان احنا قلنا، انا قلت لكم ذي قبل، من اهل العلم القدامى لما بيأتوا يتكلموا في اي موضوع يأتون فيه بما صح وما لم يصح، حاجة من الاثنين، يا هو بيبين الصحيح من غيره خلاص، وكده تبقى برئت ذمته وعهدته ويبقى جزاه الله خيرا، وده منهج بعض اهل العلم، وكان منهم ابن كثير عليه رحمة الله، لما بيجي يفسر آية في القرآن الكريم يجيب كل الآثار والروايات، وبعدين يقول لك ده صحيح وده غير صحيح، ويعلق على أي حديث يجيبه، ده غريب ده منقطع ده معضل. هذه أمانة الرجل، هذه أمانة الرجل. في من أهل العلم من يأتي بكل الروايات ويكتفي بذكر السند ولا يذكر لك لا صحة ولا ضعفة، وده برضه بأمين في العلم، لأن علماء الحديث بيقولوا من أسند فقد أحالك، يعني لما يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أكنه بيقول لك بقى وأنت المطلوب منك ها تروح تدور على فلان وفلان فدي معنى حالك بيوحيلك انك تبحث بقى خلاص تبقى قد اللي عليه انا ذكرت لك السند وانت ها تروح تدور وتشوف ودي برضه من الامانه العلميه ولذلك بنبقى عارفين منهج صاحب الكتاب فحينما يكتفي بالاسناد في من اشترط على نفسه مثلا الا يذكر في كتابه الا صحيح يعني البخاري مثلا انت هتروح تدور على الاسناد بتاعه ابدا ليه؟ لأنه لا يذكر في كتابه إلا صحيح وفي اللي يسند ويخليك بحيلك تروح تدور كما فعل ابن جرير الطبري مثلا جايب كم من الروايات لا حصر لها ولكن كل هذه الروايات في النهاية ايه؟ ها مسند كأنه بيقول لك روح دور على السند وهو لم يقل للناس ما لهاش أنا لم أذكر في كتابه إلا الصحيح لا هو ذكر لذكر وأنت تروح تدور في طبعا اللي ما بيسندش واخد بالك ودول قسمين رجل يعرف عنه انه لا يتكلم الا بما صح ودي زي البخاري البخاري يذكر في كتابه روايات بنسميها روايات المعلقه معلقه يعني ايه يعني ياتي بها من غير ايه من غير سند ولذلك يقولوا اي روايه تذكر في صحيح البخاري معلقه هتجدها مسنده وصحيحه في اي مكان ثاني ليه لانه تعهد الا يذكر الا الصحيح فلا تاخد منه حتى لو ذكر بغير السند وانت مطمئن وفي طبعا من يذكر لك بغير سند وتبقى مصيبه كبرى وجريمه عظمى وما اكثر الكتب التي هي بهذه الشاكله خاصه كتب بقى المتصوفه واصحاب البدع والاهواء والعياذ بالله والعياذ بالله فالصنعاني استغفر الله ابن عساكر كان دقيقا امينا في هذا فذكر هذا العنوان عشان يقول لك ده من ضمن ما يقال فضائل دمشق وانا ذكرت لك الروايات لكن هقول لك عليها اما عن الروايه الاولى اللي هي الروايه الرباعيه فالحديث مش هقول ضعيف ده موضوع يصل الى درجه الواضح لان انت حتى لو بصيت بعينك كده هتلاقي ان من ضمن الحاجات المذكوره والخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عمر النبي ما قال مين اللي هيمسك الخلافه بعدي ولا بعد مين ولا بعد مين ولا بعد مين والا ما اختلف كانت تبقى المساله محسومه كل واحد مسك الحديث قال له شوف النبي قايل انا رقم اثنين يوه النبي يا رقم ثلاثه رقم اربعه احنا قلنا من ذي قبل انه حدد مده الخلاف بانها 30 سنه ده حق لكن مين ومين ومين ومين لا النبي ما اخبر باسماء ابدا ابدا ابدا تمام فهذا الحديث يصل الى غايه رقم هو ابن عساكر نفسه قال هذا حديث منكر وفيه مجهولان هو نفسه ابن عساكر مريحك كده حافظ ومحدث عليه رحمه الله فتاخذ العلم من كتابه دي تقراها في اي كتاب تاني هقول تعبير وادي البلد تشربها خلاص تشرب لكن عند ابن عوان زي ما بقول لك فايده هذا التاريخ في هذا في هذا ان المؤرخ ده محدث فبسم الله ما شاء الله يفيدك فذكر هذه الرواية جاءت الرواية اللي بعديها ان مدن الجنة اربعة ومدن النار اربعة خلاص بعد ما ذكر الرواية راح قال لك ان هذه الرواية من رواية الموقري الموقري الوليد بن محمد عن الزهري اي طالب علم في الحديث يعلم ان الموقري هذا ضعيف في علم الحديث ومضاعف عند علماء الحديث فيدرك ان هذا الحديث حديث ضعيف فعايز اقول لك انا جبت لك العنوان ده وجبت لك ادلته لكن ادلته لا يعتد بها فتبقى عارف ان في ناس قالوا كده لكن كده ده غير صحيح وصلت لك غير صحيح يبقى هو اراحك ولا ما اراحش يبقى هو ان شاء الله تعالى يعني اراحك بهذا العنوان بيأتي إلى عنوان طبعا جديد في فضائل دمشق وهذا العنوان يفيد ويشير إلى أن دمشق هي مهبط عيسى قبل قيام الساعة ما في شك طبعا حدث أو هناك خلاف بيننا وبين النصارى في قضية عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام نحن بالطبع ندين ونؤمن تماما بأنه عبد الله ورسوله على خلاف ما يقولون، فهم وقعوا في إطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح بغير حق، وهذا نهانا الإسلام عنه. والنبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. تطروني يعني يعني تبالغوا في مدح بما ليس فيه، فهم بالغوا في مدح عيسى بما ليس فيه، تارى يقولون عنه هو الله وقد تجسد، وتارى يقولون عنه هو ابن الله، وبالطبع هذا كلام في منتهى الخطورة، وهو كفر محض ما في شك. يعني ده من وجه الخلاف، اختلفنا مع النصارى في مولده، احنا ولد بقدرة الله سبحانه وتعالى بغير اب، طبعا المسألة عندهم لا، ويا اله يا ابن الله. واختلفنا مع النصارى في قضية اقدام اليهود على قتل نبي الله عيسى. اليهود في النصارى قالوا ان اليهود فعلا قتلوه وهو قد صلب وسمر، صمر وسمر وقتل مصلوبا مصلوبا. وكان طبعا من الغرائب والاعاجيب كما قلت ان هم قدسوا الصليب، مع ان الاصل في الصليب ان ينطق بالاقدام، وهذا ما قلته، لو كان ما يقولونه حقا، لو كان ما يقولونه حقا انه صلب، طيب الشيء اللي اتصلب عليه وقتل عليه وتصمر عليه انت تقدسه ولا تحرقه وتولع فيه؟ فسبحان الله العظيم، يعني متناقضات غريبة غريبة. فقالوا انه قتل وصلب، وطبعا اخترع قضية الفداء التي تعلمونها، انه ربنا انزل ولده علشان يتجسد، وبعدين علشان يقتل فيخلص البشر من الخطايا، حاجة لا تقبل عقلا. شو بقول ايه؟ لا تقبل عقلا. وانا عايز اخلص الناس من الذنوب، اجيب لهم ابني يموتوه؟ طب هم كده خلصوا ولا غيروا اكتر؟ كلام شويه لخبطه كده ما تفهمهاش. وطبعا هم سايقين المبدا اللي يعترض ينفرد، واللي ده المبدا اللي خدوا المتصوفه التعبانين عندنا. وراح طبعا انا سمعت كما قلت لاخوانكم شريطا لشنوده بيتكلم فيه عن عقيده التثليث وعقيدة الفداء اللي احنا بنتكلم فيها دي، فلقيته جامع طبعا بيحضر اي ندوة، يعني بارك الله جمع، يعني ترمي الملح ما ينزلش. فقاعد يقولون يا ولادي، يعني مش عارف الناس اللي مش قابلة الفكرة دي، انا هبسط لكم الفكرة دي، انا هبسط لكم الفكرة دي. طيب قول، مسك ال قاعد يقول لا. قال العملية ببساطة عاملة زي واحد محولجي شغال في السكة الحديد، خد ابنه معاه وترك الولد يلعب، وجي معاه بالقطار، فالمفروض ان هو بيقفل المحولجي بيقفل القضيب عشان القطار يمر، فقفل القضيب، فجأة سمع صراخ، بينظر فوجد ان القضيب اغلق على قدم ولده. اليوم انا هسألك سؤال بقى، صحيح؟ طيب يفتح القضيب وينقذ ابنه ويتقلب القطر، ولا يضحي ابنه عشان خاطر القطر؟ قالوا لا يضحي بابنه. الله ما هي كده، ايه رايكم؟ ها بس كده كده، قضيب ايه وقطر ايه؟ حاجه يعني كلام لا يقال الا يعني المطموس العقل. ناس فعلا ما عندهاش عقل، ناس ما عندهاش عقل، واخد بالك؟ وربنا نزل ابني يلعب القضيب اتقفل عليه. طب والراجل المحوالجي ده انت كده يعني قطعت له بالعجز، انه اصبح عاجز عن انه يا ينج ابنه يا ينج القطر. طب ربنا عاجز، اتبوني التمثيلات دي كلها، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، ايه ينزل عيل ويموتوه؟ ايه الكلام ده؟ حاجة غير مقبولة وعقول خربانة وأي كلام. ولذلك ربنا سماهم بالضالين لما جاء النبي فسر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم قال اليهود ولا الضالين قال ضالين. ليه مفكروش ما بيفكروش عقلهم تعبان. فحكاية خيبة لا تقبل بأي عمل ولا يقبلها عقل ولا يلقى هذا على الله. يعني تقيس الله على خلق ضالين ليه مفكروش ما بيفكروش عقلهم تعبان. فحكاية خيبة لا تقبل بأي عمل ولا يقبلها عقل ولا يلقى هذا على الله. يعني تقيس الله على خلقه أو تمثل الله بخلقه ويبقى عجز يبنه يا الناس تطهر من ذنوب الخطايا. من يقول هذا الكلام الأخرق يعني الأخرق؟ طبعا احنا عندما عبد الله رسوله هم عندهم عيسى مات عشان يكون فداء للبشر. وعندنا كما نص القرآن الكريم وما قتلوه فهذه مسألة معروفة والقرآن قطع بل رفعه الله إليه خلاص. فعيسى رفع فعندنا عيسى رفع وكان سن عيسى وقتما رفع 33 سنة خلاص 33 سنة طيب وعشرين سنة. أخبرت السنة أنه سينزل. البعض عندنا بيعتقد ان هذا من اخبارات السنة فقط من اخبارات السنة فقط. انا قلت هذا خطأ هذا خطأ او قصور حتى صح تعبير. قلت بل القرآن اخبر بنزول عيسى يعني في القرآن ما يشير الى نزول عيسى. لما تذهب الى سورة آل عمران ستجد انه مما ذكر في معجزات نبي الله عيسى أن الله قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا شو تعبيرين. فأهل العلم قالوا ايه الكهل ايه الكهل سن الكهولة بيبدأ من بعد 30 وليس كما اعتقد البعض ان الكهل ده الشيخ الثالث لا يبدأ من بعد 30. طيب لما ربنا يقول من معجزات عيسى يكلم الناس في الماء في الماء يعني لسه مولود دي معجزة ولا مش معجزة؟ طيب وكهلا اما يقول يكلم الناس وكهل يعني بعد 30 دي معجزة؟ طيب ما انت بتتكلم بعد 30 وانا بتكلم بعد 30 كلنا بنتكلم بعد 30 بلى. فكيف عد هذا من المعجزات؟ وأذن الشيخ فوزي أقول لك. فأقول له إن شاء الله تعالى إني ثابت إن كلام عيسى في المادة هذه معجزة. لكن لما يقال وكهلا كيف تكون لي معجزة؟ ما كلنا أي كهل بيكلم أي واحد بعد 30 سنة ما بيكلم الناس وبيكلم نفسه وبيكلم الدنيا إيه المشكلة يعني؟ فقالوا إذا دي معجزة بس هتبقى إزاي؟ قال إعجازها في إنه سينزل مرة أخرى من أجل أن يكلم الناس. إذا هي المعجزة بقى إن بعد ما رفع شوف بقى العمر ده كله السن كلها هينزل هو السن لسه 33 سنة حتى يكلم الناس كهلا مرة أخرى. يبقى دي بقى الآية بقى الإعجاز بقى. فقالت هذه الآية فيها دلالة وإشارة إلى نزوله مرة أخرى. طبعا هيمكث في الأرض 7 سنين اللي هو هيكمل بيها ويتم بيها 40 سنة ولذلك لا تعارض بين الروايتين يمكث 40 سنة وبين رواية 7 سنين إذ أنه سيمكث 7 سنين ليتم 40 سنة. طيب وقت ما سينزل وقت ورفع من بيت المقدس هذه مسألة معروفة في المكان الذي تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوا فيه. لكن هينزل فين؟ كان هذا هو السؤال فجاءت الإجابة تحت هذا العنوان أنها مهبط عيسى عليه السلام اللي هو دمشق. دمشق. فذكر حديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق. انزل في شرق مدينة دمشق وزي ما قلت انزل عند المسجد الجامع فيها وسيصلي في هذا المسجد مأموما وليس إماما. ربنا يجمعنا به يا رب. فيكون في شرق دمشق عند المنارة البيضاء بجوار المسجد الجامع في دمشق. في لفظ بيقول ينزل بين مهروزتين. ينزل بين ايه؟ مهروزتين. ايه مهروزتين دي؟ ايه مهروزتين دي؟ وطبعا في روايات اخرى ذكرها ابن عساكر في قضية نزول عيسى ابن مريم ويكون عامل ازاي وراسه لحيته وكذا وكذا. وفي روايات بتقول لك هيصلي خلف مين وهيصلي ازاي وبعدين هيخرج يعمل ايه. معظم هذه الروايات او كثير منها هو جاء به وعلق عليه. يقول معانا لفظ مهروزتين ده اللي احنا عايزين نعرفه يعني ايه يعني بين مهروزتين ده اللي لو انت ان شاء الله عايز تكمله تعرفه يبقى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقبل. طبعا الاخ ده تقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتنا. انا هجاوب على السؤال اللي متعلق بموضوعنا. يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسيره تيسير الرحمن انا ما اعرفش مين ناصر السعدي ما رفوش. مين نصر السعد؟ مين ده؟ ها؟ ده مين ده؟ سعودي؟ طيب ما عرفوش حبيب. انا ما عرفوش. انا اعرف ابن جرير الطبري والقرطبي. انا ما اعرفش غير دول. انا ما اعرفش ده. انا ما اعرفش دول. اعدي لك 150 تفسير من تفسير القدامى كلهم اعرف. لكن مين ده ما عرفوش؟ هو بالضرورة لازم اكون عارفه. وروح قلت له عبد الله بدر هيطلع لازم بالضروره يكون عارفني. مش لازم بالضروره يكون عارفني. انا بسالك بس هو مين ناصر السعدي؟ عرف انه لا يعد ضمن المفسرين ولا تحطه ضمن المفسرين؟ ها ما اجبت لي تحطه؟ لا ما انا بقول لك مين فيه اهو. لا طب لا طب تحطيني انا ضمن المفسرين؟ لا طب انا بقول لك مين فيه اهو. لا طب السنين دول يوم فين احنا يا ابني هم فين؟ كلنا انا وهو وغيري وغيري وغيري احنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ نجتهد في كتب المفسرين لكن لا ندخل في عداد المفسرين. بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ ليه تفسير اسمه تفسير الرحمن مش كده؟ ماله بقى؟ يقول لما فسر سوره الحشر قال ان المقصود باول الحشر يهود بني النضير. يعني اخرج اليهود الى اليهود. يعني انت ما فهمش التفسير يا يعني هو اللي كاتب كلام الصح طلع حاجه من الاثنين. وبعدين اتعود على حاجه لما جينا اتكلمنا انا قلت ان ابن عباس له روايه صحيحه في هذا لاول الحشر قال اخرجهم النبي الى ازرعات اليمن ازرعات الشام. حصل الى ازرعات الايه؟ الشام. فهذا هو اول الحشر. ده كلام مين؟ ابن عباس. وينفع تقول لي ناصر السعدي؟ ما جبتني. ينفع؟ المساله محسومه عندي يا ابني. ناصر السعدي قال وابن عباس قال. تفتكر امشي ورا كلام مين؟ تفتكر امشي ورا كلام مين؟ وبعدين اما اقول اخرجهم لاول الحشر اخرجهم يبقى اخرج اليهود. لأول الحشر أقول هم يهود هم اليهود برضه يعني أخرج اليهود اليهود يعني أي تفسير حتى لو مش قبله لا عقلا ولا منطقا. فقد يكون القصور في فهمك أنت وقد يكون القصور في كلام من كتب. وعايز أقول لك حاجة يمكن تزعلك تفرحك ده لا يعنيني. بسمع كثير من الشرائط إخواننا اللي بيعلم شرائط المملكة العربية السعودية بستغرب اللي بيعلموا له يعني أحيانا بيقولوا كلام يعني انا مش فاهم بيقولوه ازاي. انا بقول لك امي اللي فيه مش فاهم بيقولوه ازاي. ربنا يعلمنا وإياك. عالم الاثنين، يا التقصير فيه يا التقصير فيك، واختر لنفسك أيهما. هل ألا فالعمدة عندي ما قاله ابن عباس، بس خلاص، اللي هو اللي عاشر القصة ولا عاشرها ناصر؟ اختار ايه يعني؟ هو اللي هو اللي عايش يعني، وعارف النبي خرجهم لفين؟ فين؟ فكان صاحب الكتاب أخطأ، فنسأل الله أن يتجاوز عن خطأه ويرينا الصواب، وإن كنت أنت أخطأت الفهم فبرضه نسأل الله أن يتجاوز عن خطأك ويرزقك الفهم. بس مش هقول أكتر من كده. ماشي؟ ده أحسن واحد يطلع من هنا يقول لك ده شتم الشيخ ناصر. مش كده، ما كل كلمة أقولها هيبقى شتم. الدكتور محمد ده اللي هيجي يوم الاثنين في برنامج الرحمن على مصر ذكر الحديث بتاع الاثنين كانوا متعبين في المسجد، فالنبي قال له ده اخوك احسن مني. طيب انت ده موضوعنا الان. يعني ده موضوع الان، سألني يوم الاسئلة. انا جبت على هذا السؤال بالذات، ما في اكتر من سؤال، لكن انا اليوم ما يبدو يوم اسئلة. انا جبت عن هذا السؤال بالذات ليه؟ لانه تعلق بالمحاضرة، بمحاضرة في هذا الكتاب سبقت، فحتى لا يبقى في قلب الاخ شيء او في عقله شيء اردت ان اريحه. اما يفتح في اسئلة فخلي سؤالك يوم الاسئلة. تمام؟ بارك الله فيكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك